الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وخير الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله عن صحابي جليل وأبو هريرة رضي الله عنه. والحديث له ألفاظ كثيرة مختلفة ولكن كلها صحيحة وكلها تدور في معنى واحد. وفي هذا الحديث يخبرنا صلى الله عليه وسلم ويبين لنا ويعلمنا ويرشدنا إلى أن أفضل ما صام العبد من النفل بعد الفريضة ما كان في شهر الله المحرم، وأن أفضل ما صام العبد بعد الفريضة من النفل المطلق هو قيام الليل. وقلنا النفل المطلق فقلنا الصيام المطلق، لأن يعني هذا يأتي في وقت آخر لماذا قيد بالمطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شهر الله المحرم، نسب الشهر إلى الله عز وجل، وحين تنسب شيء إلى الله عز وجل فهذا نسب تشريف وتكريم وتجليل. تقول هذا بيت الله على المسجد، وهذا بيت الله الحرام، وهذا كلام الله على المصحف الكريم، وهذا كتاب الله، وهذا عهد الله. هذا يفيد المعنى تكريما وتجديدا. فأنت لم تقل شهر الله رمضان، ولم نقل شهر الله ذي الحجة، ولم نقل شهر الله ذي القعدة، ولكن كنا شهر الله المحرم نسبة تشريف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا نسبنا الشهر إلى الله كان هذا تكريما وفضيلة لهذا الشهر، وده يدل على فضيلة شهر المحرم. أما الصيام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وفي رواية: باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني الله جل يبعدك عن النار ونجيك من النار مسيرة 70 سنة، لأنك صمت يوما واحدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكفى بالصيام شرفا وإجلالا وتعظيما أن يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء إلا الصوم فإنه لي. وهنا أيضا نسبة تشريف وتكريم أن يضم الله جل ويجعل الصيام له سبحانه وتعالى تعظيما لهذا الفعل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلا أحد يعلم مقدار حسنات الصيام وماذا يكون الصائم يوم القيامة إلا الله سبحانه وتعالى، لما في هذا الفعل من توحيد لله عز وجل وإخلاص لله عز وجل. فأنت قد تصلي والعياذ بالله رياء للناس وعجبا وسمعة لكي يكون الناس هذا يحج وهذا يصلي وهذا كذا، لكن تستطيع في البيت وحدك بعيدا عن أعين الناس أن تأكل ولا يراك أحد. من الذي يمنعك عصرا أن تأكل أو ظهرا أن تأكل؟ من الذي يمنعك أن تشرب ماء بعيدا عن أعين الناس؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان الصوم لله، وكان الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي به الجزاء الأرض. وهذا الصوم الذي له هذه الخاصية وهذه الفضيلة علمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم سننا. في كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم 6 من شوال، وكان يصوم 10 الأول من شهر الحجة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يصوم عاشوراء ويقول أنه يكفر سيئات سنة، وكان يصوم يوم عرفة ويقول يكفر 2 سنين، احتسب على الله أن يكفر سيئات 2 عامين. وكثيرا كما يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول صائما إلا وجد، يعني عائشة رضي الله عنها كان صائم دائما، وما رأيته مفطرا إلا وجد. وكان صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فهذه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وفضيلته، وأنه منسوب إلى الله عز وجل، وفيه من الإخلاص والتوحيد في الصيام، من الإخلاص ومن التوحيد أنك تصوم لله سبحانه وتعالى معترفا مخلصا أن هذا الأمر من الله وأنت لا تفعله لغير الله. ويا سبحان الله، ما رأينا أحدا صام لعزير أو صام لبدوي أو لحسين أو للات والعزة، يعني قد ينذر له يضع له صندوق النجم، قد يذبح له شاة أو بعيرا أو ما شابه، لكن ما رأينا أحدا صام لغير الله عز وجل، وهذه من فضيلة الصيام من نهج الله سبحانه وتعالى. فهذا من توحيد الصيام، وفيه من الإخلاص أنك وأنت وحدك مغلق عليك جميع الأبواب لا تستطيع أن تشرب ماء لأنك صائم لله عز وجل. بل إذا كنت مسافرا أو مريضا ورخص لك الطبيب في الصيام لسفرك أو لمرض، كنت على وجن وخوف وكنت مشعر البدن مشمئزا تتمنى أن تصوم حتى وإن. لماذا؟ لأن له عندك من الإخلاص والتوحيد في قلبك ما جعل الله عز وجل ذلك. والإيمان يزيد وينقص، وليس كلنا مستوي عندنا، ولسنا كلنا كرجل سواء، ولكن فضل الله بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، ففضل الله سبحانه وتعالى شهر الله المحرم على كثير من الشهور وجعل هذه الميزة فيه. طيب هل نصوم الشهر كله؟ ماذا نفعل في عاشوراء وتاسعاء؟ في خلاف ما بيننا مثلا وبين القاهرة والسعودية في المواقيت. طب كيف كان يصوم؟ هل صلي صوم كلها؟ وصام شعبان كلها؟ هل أمر يصوم الصيام محرم كله؟ هل يجوز أن نصوم محرم كله؟ إن قدر الله عجل بيننا وبينكم بالقائل إن شاء الله باختصار نوضح بعض هذه المسائل. جزاكم الله خيرا وتقبل الله عجل منا ومنكم وجعلنا من العباد الصالحين. وأذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله، ففيه نيتان: نية الاثنين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونية أنه من شهر الله المحرم الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصيام، وقال أنه خير الصيام النفل بعد شهر رمضان. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وارزقنا وإياكم الإخلاص لله سبحانه وتعالى.